وباسم كل آل حسنين العطية الحاضر والإسماعيلية في من تقدم لكل من تقدم لأداء واجب العزاء في الراحلة الكريمة. هيا بنا مرة أخرى لنعود إلى ساحة القرآن الكريم لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا المقيم بمدينة ديار بنك شرقية يتفضل مشروعا. توبوا إلى الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي Thank you. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح يا لتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخل النار ما الله مثلا للذين آمنوا إذ قالت أرب ابني عندك بيتا في الجنة فَأَجَدَ ذَا فَغْمَا ومريم بنت عمران التي فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومرجى بذلة عمران الذي أحصنت فرجها أصحاب الهندسة الإذاعية الكبرى بجمهورية مصر العربية أولاد الحاج محمد الخولي بالعواسة مركزين يا شرقية أشكر إليهم الواجب والحضور.